ثم قال الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت تعلم الغيوب. ماذا يعلم الأنبياء بعد وفاتهم؟ لا علم لهم، لا يعرفون من استجاب ومن لم يستجب. الأنبياء أحياء في القبور، حياة برزخية لا صلة لها بإيش؟ بالدنيا. من غباء كثير من الناس لما يشوف واحد رايح، لما يسمع بأن رجلا قد ذهب إلى حج أو عمرة يقول له سلم لي على رسول الله، هذا غباء. أنت قل صلى الله عليه وسلم، أنت صلي على رسول الله في مكانك، قل صلى الله على نبينا محمد، فإن الله قد وكل ملكا أن يبلغه السلام هناك مباشرة. فأنت كلامك مع النبي صلى الله عليه وسلم إلي قاعدة ما نعرف، بس الملك في إلقائه السلام في قاعدة عليها نص، قاعدة شرعية. فالإنسان لا يترك الشيء المحتمل، يترك الشيء البين الواضح ويعمل المحتمل. لا نعرف دليلا فيه بيان أن النبي يسمع من يلقى عليه السلام، لكن نعلم علم اليقين أن هنالك ملكا مسخرا من قبل الله لإلقاء السلام. فأنت إن أردت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبلغه سلامك فأنت صلي عليه، والله تكفل بالملك تخبره. وهنا قال الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال لا علم لنا إنك أنت تعلم. هذا توطئة وتمهيد في الرد على النصارى الذين زعموا أن عيسى ابن الله، هذه توطئة عامة تشمل جميع الأنبياء. ثم بعدها مباشرة ذكر الله تعالى عيسى ابن مريم. قال ابن كثير رحمه الله هذا إخبار عما يخاطب الله تعالى به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم، كما قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذاك الموقف. إذا المرسلين سيسألون فكيف سائر الناس؟ كما قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أنت قوم ستسألون. الدين أمانة إخواني، الدين ما يجوز لك ضمن من الدين يعني إن قمت في الصلاة خلاص الحمد لله أنا ناجي. الدين أمانة، وهذه الأمانة كلما ازددت علما كلما قرأت القرآن وتعلمت عظم حق الله عليك وكثرت المطالبة والمساءلة. ومن محاسن ديننا أنه لا يوجد فيه رجال دين، كل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فهو رجل دين، يجب عليه البيان ويجب عليه البلاغ بالشروط الشرعية، من أهمها العلم الشرعي، أن أراد يبلغ عليه أن يعلم. قال وقول الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قول الرسل لا علم لنا. قال علي بن أبي طلحة علي بن عباس يقولون للرب عز وجل لا علم لنا أنت أعلم به منا. رواه ابن الجرير ثم اختاره على غيره من الأقوال. قال ابن كثير ولا شك أنه قول حسن، وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره، لا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك فلا علم، كأننا لا نعلم، فإنك أنت علام الغيوب.